الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المجلس الثاني في المحاضرة التي هي بعنوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المسألة مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نتناولها في درسين. تقدم معنا في الدرس الأول الجزء الماضي الكلام على المعنى اللفظي للآيات وكذلك الكلام على وجوب القراءات. اليوم نشرح الكلام على الأحكام الشرعية وما يليها من المسائل. يقول الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى: الحكم الأول، ما هي صيغة الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصيغة يعني ما هي الصيغة وما هي الألفاظ المشروعة في الصلاة والسلام عليه. قال: صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت فيها طرق كثيرة من السنة النبوية المطهرة، طرق بمعنى ألفاظ وروايات، وقد ذكرت فيها صورا أو وقد ذكرت فيها صور مختلفة عن كيفية الصلاة عليه من المؤمنين، واختلافها يشعر بأن الغرض ليس تحديد كيفية خاصة، وإنما هي ألوان من التعظيم والثناء له عليه السلام. وسنقتصر على بعض ما صح من هذه الكيفيات لأن استيعابها يطول، فنقول من الله نستمد العون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يقول إذن أن الصيغ كثيرة، وهذا يشعر بأن الشارع أراد معناها التنويع وقصد التنويع في الصيغ لتعظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تعلمون أيها الإخوة أن في اللغة العربية إذا الشيء كثرت مسمياته فذلك دليل على فضله وعلى منزلته. إذا كثرت أسماء الشيء ومسميات الشيء دل على فضله وعلى علو قدره. تذكرون شيء مثلا في اللغة العربية اسمه عديدة كثيرة؟ فرس. الفرس. السيف. والسيف كذلك. الأسد. الأسد أحسن. أيضا. طيب هذه أشهر الأمثلة. عليكم السلام الله. ما هي أسماء الفرس؟ الفرس والخيل والجواد. طيب والأسد ها الليل أسامة قصورة بزبر والسيف مهند أسامة حسين إلى حين كل بكار وغيرها من الأسماء. فهذا إذن دليل على شرف المسمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثرة في الشرع صيغ الصلاة والسلام عليه، فدل على معناها علو هذا الأمر ومنزلة ومعناها سمو هذه المسألة، مسألة الصلاة والسلام عليه. أخرج الشيخان رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى مالك أيضا وأحمد والشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هاتان الصيغتان المشهورتان يشرع للإنسان أن يقول هذه الصيغة في الصلاة عليه في الصلاة، يعني بعد التشهد يجوز أن تبدأ بالصيغة الأولى تسمى صلاة المعلمية أو بالصيغة الثانية. ومن الصيغ أيضا ما أخرجه الجماعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ما المقصود بالجماعة؟ الستة منهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أحسنت. إذا أخرج الجماعة يعني شيخان وأصحاب السنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وروى مسلم والترمذي والنسائي عن أبي مسعود البدري أنه قال: أتانا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت حتى تمنينا أنه لم يسأل. ما معنى حتى تمنينا أنه لم يسأل؟ أخ بلال، لا، ما معنى قول الراوي حتى تمنينا أنه لم يسأل؟ الصحابي يعني كأنهم معناها أو ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسألة، كره هذا السؤال، ومعناها سكت النبي صلى الله عليه وسلم على عدم رضا بهذا السؤال، أو أنه ينتظر ماذا؟ الوحي من الله عز وجل. الصحابة معناها كانوا سبحان الله يتلمسون رضا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهابونه في المجالس، وكانوا لا يسألون في كثير من المواضع، حتى كان إذا جاء الأعرابي من البادية فرحوا. لماذا؟ لأنه يسأل، ما عنده مشكلة الأعرابي لما يعني يتهيب بعد مقام النبي عليه الصلاة والسلام فيسأل عما بدا له، فأحيانا يوعزون إليه بالسؤال، كما في حديث: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قالوا: أردنا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن قضى نحبه، من هو أو من المراد به في الآية، فهبناه أو هبنا أن نسأله. فجاء أعرابي فطلبنا منه أن يسأل، حتى الأعرابي في الواجهة. فهذا الشاهد وغير ذلك أيضا، هنا أيضا عبد الله بن عمر حين النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن الشجرة التي مثلها كمثل المسلم، قال: فوقع الناس في شجر البوادي وعلمت أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت. معناها شفت تهيب مقام النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات يقول ابن عمر: والذي نفسي بيده لو كنت قلتها لكان أحب إلي من حمري النعم، لو قلتها لكان ذلك أحب إلي من حمري النعم، معناها ظهور فضل ابنه في العلم وفي النبوة وفي النجابة. شاهد أنهم كانوا يعني يتهيبونه ويهابونه، وكانوا يكرهون كل ما من شأن أن يؤذي عليه الصلاة والسلام. قال: فسكت حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. إيش معنى السلام كما علمتم؟ سلام عليك يا رسول الله. السلام عليك، معلوم السلام، لا يجهلون صيغته، السلام عليك. إذا تقول الصلاة، تقول في الصلاة هذه صيغة، وفي السلام إذا سلمت على النبي تقول السلام عليك، أو تقول السلام عليكم ورحمة الله، أو الأفضل والأكمل تقول تضيف إليه لفظ وبركاته. قالوا في بعض رواياته: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. أمي عليه الصلاة والسلام بمعنى لا يقرأ ولا يكتب، ما كان يتعلم الكتابة، ما كان يعلم الكتابة عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمة الله تعالى حتى لا يطعن فيه، وحتى لا يزعم أنه قد افتراه وأنه قد جاء به من عنده، أو أنه اكتتبه عن الأولين، أو أنه انتسخه من كتب السابقين. قال: وهناك روايات أخرى دون هذه في الصحة وتخالفها بالزيادة والنقص في مواضع كثيرة. إذا الشيخ اقتصر على أربع روايات هذه وهي الأشهر، وأنا هناك غيرها لكن لا تخلو من كلام من المقال في أسانيدها. قال: وما دام المراد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فأي عبارة تكون واردة من طريق صحيح كان لك أن تأخذ بها. أيوة. طيب، لأن المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه والرفع والثناء عليه ومدحه. طيب، لو جاء الآن واحد ابتكر الصلاة، يا بلال، واحد جاء ابتكر صلاة من عنده واخترعها وألفها ونسقها ونظمها، وقال معناها هذه الصلاة أنا أتعبد الله بها، وصار يكررها، ما حكم هذا الصنيع؟ بدعة. بدعة؟ لأنه هو بدعي ولا هي بدعة؟ إيش قلت أنت؟ هي بدعة. نعم. هذا الدعاء دعاء بدعة، لأن هذا الأمر تعبدي والأمور التعبدية موقوفة على النصوص. طيب شيخ، خلص شيخ، سامي. سليم. ما رأيك أنت؟ لو واحد جاء ألف صلاة من عنده وصار يكررها. الأصل فيها الجواز إذا لم يعتقد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لفظ يعني وارد في السنة الصحيحة. يعني الأصل الجواز ما دام لم يعتقد أنها منسوبة إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرتب عليها فضلا معينا أو لم يلزم الناس بها. لما جشت الناس قدمها لهم وقال اذكروا على هذه النحو وهذه الصيغة فإن فيها فضلا معينا أو أن فيها أجرا زائدا أو أنها أفضل الصلوات. هذا كلام الأخ سليم. أيوة طبعا. الأولى أنه يلتزم بالمنصوص ثم أنه إذا يلتزم بالصيغة الواردة. الصيغة الواردة. فإن أخذ صيغة أخرى كان لم يقدر على حفظ هذه الصيغة مثلا بعضها فيجوز له. هو قادر على حفظها لكنه مع ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة أخرى من عنده شيء. لا ينشرها ولا يبثها بين الناس. لا يزعم أنها فيها فضل زائد أو أن لا ولا يلزم الناس بها ولا يخصص مثلا خصصها بعدد معين ولا يجعلها وردا للناس مثلا يقدر على انها كما قلنا تعبديه او ان هذه الصيغه فيها فضل زائد او يزعم انها من مثلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم او انها من السنن الثابته. يعني الواحد لو قال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك المبعوث رحمه للعالمين ونحو ذلك هذا الاصل فيه جواز وهذا مطلوب. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن المحظوره على انه الانسان كما قلنا عليه يكتب أو يؤلفها أو ينشرها على أنها لها فضل خاص يرتب عليها أجر أو يصير معناها يخصصها بعدد وبزمان فتصير بدعة إضافية أو أنه يعتقد أنها ثابتة ومنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والحال أنها ليست كذلك. مثل معناها صلاة الفاتح. صلاة الفاتح وهي اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق إلى آخره. فهذه من وضع الذي وضعها ومعناها زعم ان تكرارها بعدد معين عدد الاف المرات انه يترتب عليه فضل معين هذا الفعل بدعه كما قال ابن ابي. اما من حيث الاصل فلا باس الانسان يعني يصلي باي صيغه ما دام المعنى سليم شرعي وليس فيه معناها غلوم او ليس فيه رفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم الى مرتبه الالوهيه مثلا او ليس فيه اقرار زائد منهي عنه او معناها لم يلزم الناس به كما ذكر. قال الشيخ وما دام المراد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فاي عباره تكون وارده من طريق صحيح كان لك ان تاخذ بها من طريق صحيح يعني من السنه من الروايات الثابته يقصد. واما التسليم فصيغته معروفه وهي ان يقول المؤمنون السلام عليك يا رسول الله. وفي التشهد يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومعنى تسليم الدعاء له بالسلامة من جميع البلايا والآفات والأسقام. وذهب ابن السائب إلى أن التسليم معناه الانقياد وعدم المخالفة أي سلموا لما يأمركم به والله أعلم. السلام عليك المقصود به التسليم لك يا رسول الله في الشرع وفي الدين وفي الاتباع أو المراد به دعاء له بالسلامة من الآفات والمعايب والنقائص. الشيخ يقول وفي التشهد يقول المصلي السلام عليك أيها النبي. بعض العلماء يرى أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أن يقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته والأمر في هذا واسع. قال بعد ذلك المسألة التالية ما معنى صلاة الله ما معنى صلاة الله والملائكة على النبي عليه السلام. تقدم معنا أن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء وتأتي بمعنى الرحمة وتأتي بمعنى التمجيد والثناء. ومن الأخير يعني التمجيد والثناء قول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة من الله على نبيه معناها تمجيده والثناء عليه. وإلى هذا ذهب البخاري وطائفة من العلماء وهو الأظهر. يعني الشيخ يختار ويرجح أن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمجيده والثناء عليه. وقال آخرون إن المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رحمته ومغفرته. وإلى هذا ذهب الحسن البصري وسعيد بن جبير وقيل المراد بها البركة والكرامة ومعاني متقاربة فيها. وأما صلاة الملائكة إذا صلاة الله تعالى على النبي المراد بها على الأشهر والأقرب التمجيد والثناء. وأما صلاة الملائكة فمعناها الدعاء له عليه السلام والاستغفار لأمته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فالله تعالى يصلي على المؤمنين والملائكة أيضا يصلون بمعنى يدعون له. قالوا أما صلاة الملائكة فمعناها الدعاء له عليه السلام والاستغفار لأمته. وعلى جميع الأقوال فالصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة. ولما ولما جاء اللفظ مجموعا مضافا إلى واو الجماعة إن الله وملائكته يصلون على النبي وكانت الصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة، لذلك فقد اختلف المفسرون في تأويل الآية على أقوال. إذن ثم فرق في المعنى بين صلاة الله على نبيه وبين صلاة الله صلاة الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة المؤمنين معناها تحتمل أن تكون بمعنى صلاة من؟ الملائكة. الملائكة، نعم، اللي هو الدعاء له والاستغفار له لأمته. أما بالنسبة لصلاة الله وصلاة الملائكة فالفرق بينهما يعني ظاهر. صلاة الله بمعنى الثناء والتمجيد، وصلاة الملائكة بمعنى الدعاء والاستغفار. قالوا ذهب قوم إلى أن في الآية حذفا دل عليه السياق تقديره إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون على النبي، فتكون واو الجماعة راجعة إلى الملائكة خاصة، ويؤيد هذا قراءة الرفع وملائكته، وليس اللفظ مشتركا بين الله تعالى وملائكته. بعض العلماء كما قلنا فرق بين معنى صلاة الله على النبي ومعنى صلاة الملائكة على النبي، واستدل بإما بالتقدير إن الله وملائكته يصلون، المقصود إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون على النبي، ويعزز هذا القول القراءة التي وردت في بالرفع إن الله وملائكته. كل هذا لماذا؟ حتى يفرق بين الصلاتين. قال وذهب بعضهم إلى أنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، وهو اختيار الفخر الرازي وهذا الشافعي رحمه الله، فعنده يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه معا، كما يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز، فيكون لفظ يصلون عائد إلى الله وإلى الملائكة بالمعنيين معا، ويصبح معنى الآية إن الله يرحم نبيه وملائكته يدعون له، يعني المعنى يعني العطف على حقيقته، لكن الله تعالى صلاته بمعنى الرحمة والملائكة بمعنى الدعاء. وذهب يعني لم يقدروا هؤلاء في اللغة، ولما يعني يستدلوا بالقراءة القراءة الرفع. وذهب جماعة آخرون إلى القول بأنه من باب عموم المجاز لا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، فيقدرون معنى مجازيا عاما ينتظم أفرادا كثيرة يشملها هذا اللفظ، وهذا المعنى العام هو مثلا العناية بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العلماء هؤلاء الطائفة من أهل العلم يحملون المعنى على معنى مجازي عام يشترك فيه معناها الله تعالى والملائكة، وهو عموم رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الاعتناء بشأن النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون بمعنى إن الله تعالى يعني يثني ويعلم شأن النبي، والملائكة كذلك يعلون أو يعني يثنون ويعلون من شأن النبي عليه الصلاة والسلام. فالاعتناء يكون من الله تعالى على وجه، ويكون من الملائكة على وجه آخر، وهذا اختيار أبي سعود وأبي حيان والزمخشري وغيرهم من مشاهير المفسرين. قال أبو السعود قوله تعالى يصلون على النبي قيل الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار. وقال ابن عباس أراد أن الله يرحمه والملائكة يدعون له، فينبغي أن يراد فيه يصلون معنى المجازي عام، يكون كل واحد من المعاني المذكورة فردا حقيقيا له، أي يعتنون بما فيه خيره وصلاح أمره، ويهتمون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه، وذلك من الله سبحانه بالرحمة ومن الملائكة بالدعاء والاستغفار. وقال أبو حيان في البحر المحيط وصلاة الله غير صلاة الملائكة فكيف اشترك؟ الجواب اشترك في قدر المشترك، وهو إرادة وصول الخير إليهم، فالله تعالى يريد برحمته إياهم وصول الخير إليهم، والملائكة يريدون الاستغفار بذلك. من كل هذه الأوجه البلاغية والتفسيرية في بيان معنى صلاة الله ومعنى صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقدر محذوفا، ومنهم من يرى أن هناك أن هذا الفعل الصلاة فيه اشتراك بين الحقيقة والمجاز، الحقيقة في حق الله والمجاز في حق الملائكة، ومنهم من يرى يقدر معنى عاما معناها يشترك فيه الجميع، وهو العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل معناها ما يليق به. فالله تعالى يعتني بشأن النبي بمعنى يرحمه، والملائكة يعتنون بشأن النبي يعني يثنون عليه ويستغفرون له. ثم قال بعد ذلك الحكم الثالث، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الندب أو الفرض؟ قال: أمر الله سبحانه المؤمنين بالصلاة على نبيه الكريم، وهذا الأمر للوجوب، فتكون الصلاة على النبي واجبة صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، نبقى على هذا الأصل. ويكاد العلماء يجمعون على وجوب الصلاة والتسليم عليه مرة في العمر، كل شيء مرة واحدة. ولقد حكى القرطبي رحمه الله الإجماع على ذلك عملا بما يقتضيه الأمر صلوا من الوجوب. إذن الأمر الوجوب، وإذن القاعدة أن الأمر يفيد الوجوب. وهل الأمر يفيد التكرار؟ يفيد التكرار، يعني من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة مطالب في كل ما ذكر اسمه أن يصلي عليه. هنا على هذا القول أنه إذا قلنا إن الوجوب بإجماع العلماء يعني يحصل به الامتثال لمرة واحدة، فإن الأمر لا يفيد التكرار. قال: ولذلك قالوا إن المرة واحدة في العمر يحصل بها المطلوب، وتكون الصلاة والسلام في ذلك كالتلفظ بكلمة التوحيد، حيث لا يصح إسلام الإنسان إلا بالنطق بها. سبحان الله، لو أضمر الإنسان هذا المعنى في نفسه، ولو قال معناها معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله، في يعني مش قال، لكن قصدي اعتقدها ويقن بها قلبه، يعني يقين بمعنى الاستقرار، يقين ما يعني استقرار، فيقن بها قلبه، أي استقرت تلك المعاني في نفسه وفؤاده ووجدانه، ولم ينطق بها، فإنه لا يصح إسلامه. سبحان الله، لأن الإسلام ليس فقط معنى، أو الشهادة لا يكفي فيها أن يعقد عليه العبد قلبه، بل لا بد من النطق بها ولو مرة في العمر. قالوا: اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النطق بالشهادة لا يكفي أيضا إذا لم يعمل، وإذا لم يعتقد. إذا لم يعتقد، لو نطق الشهادة وهو لا يعتقد معناها ولا يسلم ولا يعني يدين بمعناها، فإنها لا تقبل منه، لا تقبل منه. شهادة بالتوحيد أو شهادة بالنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، ولو واحد من الكفار اكتب أو نطق وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو لا يعني ينقاد ولا يدخل يعني يعتقد الدخول في دين الله، فلا يقبل منه. قال: وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجب في كل مجلس وكل ما ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، أم هي مندوبة، وذلك بعد اتفاقهم على أنها واجبة مرة في العمر. إذن تحرير محل النزاع، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في العمر بإجماع العلماء، أما وجوب التكرار الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه الشريف فهي محل خلاف. قال بعضهم إنها واجبة كلما ذكر اسم النبي عليه السلام، وقال آخرون تجب في المجلس مرة واحدة، في المجلس الواحد المقصود، ولو تكرر ذكره عليه السلام في ذلك المجلس مرات. إذا معناها اقتصر الإنسان على مرة يعني وجوبا لا يطالب إلا بمرة واحدة، حتى ولو معناها تكرر عديد المرات ذكر اسمه الشريف. وقال آخرون يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد أو مجلس، ولا يكفي أن يكون في العمر مرة. لا يعني يقولون بكونها واجبة في العمر مرة فقط، لكن أيضا لا يلزمون يعني الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه. قال هي واجبة ويجب الإكثار منها، لكن لا يعني نقتصر على مرة واحدة، ولا نقول أيضا إنها واجبة في كل ذكر له عليه السلام. وقال آخرون إذا يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد أو مجلس، ولا يكفي أن يكون في العمر مرة. يعني لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ذكر أو مجلس علم أو مذاكرة أو قراءة للأحاديث والسنن والسيرة ونحو ذلك، فإنه يعني إنسان من حين لآخر يصلي ويسلم عليه، لكن مش كل يعني ما قال الشيخ مثلا أو ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أنت مطالب أنك تكرر وتردد الصلاة والسلام عليه. لذلك بعض الدعاء معنا في بعض الدعاة في مجلس من مجلس عن كل ما ذكر اسمه يقول صلوا عليه، يقول المخاطبين صلوا عليه. هذا الأمر ليس مشروع، إلا إذا كان معناه لم يحصل الصلاة منهم البتة وفيهم غفلة فيذكرهم ينبههم، لكن مش كل ما يعني يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من السامعين أن يصلوا عليه، لأنه كما قلنا على قول تكفي الصلاة عليه مرة واحدة في المجلس، وعلى قول الثاني فإنه يكرر بدون عدد وبدون يعني التزام الصلاة والسلام عليه في كل مرة بعينها. قالوا حجة القائلين بالوجوب في المجلس أو كلما ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله أمر بها، والأمر يفيد في ماذا؟ التكرار. نعم. قال ثم ما ورد من الوعيد الشديد لمن لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول البخيل من ذكرت عنده لم يصلي عليه، رواه الترمذي، وقوله عليه السلام ما من قوم يجلسون في مجلس ثم يقومون منه لا يذكرون الله ولا يصلون على نبيه إلا كان ترة عليهم يوم القيامة، ترة بمعنى حسرة وندامة. وقال جبريل للنبي عليه السلام بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين، حديث الطبراني في المعجم الكبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل عليه السلام ببعد، دعا عليه بالبعد على من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني سمع ذكره عليه السلام. قال فهل تفيد الوجوب عندهم؟ فهذه تفيد الوجوب عندهم. إذن ما أدلة القائلين بوجوب الصلاة والسلام عليه في كل مرة؟ أولا القاعدة الأصولية أن الأمر يفيد التكرار. الأمر الثاني الوعيد الشديد وذم من يعني تكاسل عن الصلاة والسلام عليه عند ذكر اسمه الشريف. ثم قال وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة كالذكر والتسبيح والتحميد، وأنها واجبة في العمر مرة ومندوبة ومسنونة في كل وقت وحين، وأنه ينبغي الإكثار منها لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الشهيرة في فضل الصلاة على النبي عليه السلام. فهي مطلوبة لكن ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الندب والاستحباب. قال ابو السعود والذي يقتضيه الاحتياط ويستدعيه معرفة علو شأن عليه السلام أن يصلى عليه كلما جرى ذكره الرفيع. يعني ثم فرق بين القول بالوجوب وبين القول بالاحتياط. لا شك أن الاحتياط أن الإنسان يسلم ويصلي عليه في كل مرة، أما من حيث الوجوب فجمهور العلماء على أنه يكفي في المرة في العمر مرة أو معناها في المجلس مرة أو عديد المرات، لكن دون الإلزام الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. قال الترجيح ما ذهب إليه الجمهور هو الأصح والأرجح. الله أعلم. ما هو يعني مذهب الجمهور؟ مرة في العمر أو عديد المرات في المجلس دون الإلزام ب معناها يعني التزامن بين ذكر اسمه وبين الصلاة والسلام عليه دوما. قال ثم قال الحكم الرابع هل تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، يعني في الصلاة ذات الركوع والسجود الصلاة الشرعية؟ ورد في بعض الأحاديث أن يعني الشيخ ذكر هنا أن العلماء يعني أغلبهم يقولون بأن أو جلهم يقولون إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حد ذاته وقربة في حد ذاتها، يعني يجوز الإنسان أن يجعل له وردا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا الورد في الحديث الصحيح. في الحديث قال من صلى علي عشرة من صلى صلي على صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وورد في أذكار الصباح والمساء أنه يشرع للعبد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشرة مرات صباحا ومساء. فيعني يجوز الإنسان أن يجعل هذا وردا له ويجعل هذا ذكرا له، وهو مثل التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. قال الحكم الرابع هل تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ اختلف الفقهاء في حكم الصلاة عليه الصلاة والسلام في الصلاة على مذهبين. مذهب الشافعي وأحمد أنها واجبة في الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها. سبحان الله. مذهب الشافعي وأحمد أن معنى من صلى وأخلى صلاته من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته غير مقبولة وصلاته باطلة، يعني يعيدها. شوف هذا الحد. قال مذهب أحمد والشافعي أنها واجبة في الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها. بمعنى ركن، بمعنى فرض، لأن الواجبات اللي هي يعني لأن يعني الواجبات اللي غير الأركان في الصلاة لا تبطل بتركها الصلاة، بل يجب فيها معناها سجود السهو كما التشهد الأول وكما ذكر عند السجود والركوع، هذه واجبات لكنها لا تبطل بها الصلاة. إذن هنا المقصود بواجبة فرض أو ركن، لأنه قال لا تصح الصلاة بدونها، هذا تعريف الركن. قال ومذهب مالك وأبي حنيفة أنها سنة مؤكدة في الصلاة وتصح الصلاة بدونها مع الكراهة والإساءة، الإنسان قد تفرط وقصر ولكن الصلاة صحيحة. أدلة الشافعية والحنابلة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، أولا الأمر الوارد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، والأمر يقتضي الوجوب ولا وجوب في غير التشهد، فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة. معناها هذا الموضع اللي هم يقولون فيه بالوجوب اللي هو بعد التشهد. وحديث كعب بن عجرة قلنا يا رسول الله قد عرفنا التسليم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. قال ابن كثير رحمه الله ذهب الشافعي إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته، وهو ظاهر الآية ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهو مذهب أحمد، وإليه ذهب ابن مسعود وجابر ابن عبد الله، جابر الصحابي وابن مسعود كذلك الصحابي، ذهب إلى وجوب الصلاة عليه في الصلاة يعني في التشهد الأخير بعد يعني بعد ذكر التحيات. وأما المالكية والحنفية، يقال الحنفية ويقال أيضا الأحنف، فقد استدلوا على مذهبهم بعدة أدلة، منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، سبحان الله، يعني الجميع استدلوا بآية واحدة، لكن مآخذ العلماء في الاستدلال والاستنباط تختلف. الجميع يستدلون بالآية نفسها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، قالوا قد تضمنت هذه الآية الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره يقتضي الوجوب، فمتى فعلها الإنسان مرة واحدة في صلاة أو غير صلاة فقد أدى فرضه، مثل كلمة التوحيد ومثل التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، متى فعله الإنسان مرة واحدة في عمره فقد أدى فرضه، والأمر يقتضي الوجوب لا التكرار. إذن رجعنا لأدلة الصلاة، أدلة معناها استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، يعني الأدلة استحباب العام، كذلك هنا يقولون بها في الصلاة، يعني المسألة هنا ما حكم الصلاة عليه في الصلاة وليس في المطلق. قالوا الأدلة هي هذه، هي عموم الأمر بالصلاة عليه، ويحصل الامتثال بمجرد الفعل ولو لمرة واحدة في الصلاة وخارج الصلاة. أيضا من أدلتهم حديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقل ثم اختر، فإن شئت أن تقوم فقم ثم اختر من أطيب الكلام ما شئت، ولم يأمره بالصلاة على النبي عليه السلام. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، يعني صححه الترمذي. إذن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن مسعود صيغة التشهد ولم يذكر له الصلاة والتسليم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فإن شئت أن تقوم فقم، يعني تقوم ماذا؟ من الصلاة، يعني تفرغ، شئت أن تسلم وتنصرف من الصلاة، دل على أن يعني الصلاة عليه ليست واجبة في الصلاة بعد التشهد، ولو كانت واجبة لبينها له، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يعلم فيه في فرائض الصلاة. قالوا إن شئت أن تقوم فقل، دل على الجواز والإباحة وجواز الاقتصار على التشهد. ثم من الأدلة أيضا التي استدل بها المالكية والأحناف حديث معاوية السلمي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حديث ذلك من الرجل الذي يعني عطس في صلاته، فشمته أحد المصلين فزجره بعض الصحابة، فقال وثقل أمه، ثم بعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يشرع فيها شيء من من الكلام، قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي، إنما أسلوب ماذا؟ حصر، إنما هي تسبيع، التسبيع والتهليل وقراءة القرآن، ولم يذكر الصلاة، لو كانت يعني واجبة الصلاة والسلام عليه لذكرها. أيضا من الأدلة ما روي عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يكتفون بالتشهد في الصلاة، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا يجيبون صلاة إبراهيم، لا يفعلونها ولا يقولون بوجوبها ولا يفتون بوجوبها. لا شك أن الصحابة هم أعلم الأمة وهم أفقه الناس وهم خير القرون وهم أعلم الأمة بالواجبات وبالحلال والحرام، فكون قد ثبت عن عدد وجملة مش واحد مش اثنين منهم الاقتصار على التشهد، في ذلك دلالة قوية على ماذا؟ على عدم وجوب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرازي: وزعم الشافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الصلاة، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم فيما نعلم، وهو خلاف الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لفرضها في الصلاة. ثم ساق بعض الأدلة في تفسير آية أحكام القرآن وقد ذكرنا بعضها، ثم قال: وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح مختصر الطحاوي، شرح مختصر الطحاوي. إذا الكلام لمن؟ للرازي، يعني يستغرب ويتعجب من مذهب الشافعي، ويذكر أنه بسط القول على هذه المسألة والأدلة فيها في شرح مختصر الطحاوي. شرح ابن تيمية قال: وقد ذكرنا بعضها، قال ثم قال: وقد استقصينا الكلام، يعني الكلام إذن يعود للرازي نفسه، يقول: وقد استقصينا كلام في هذه المسألة في شرح مختصر الطحاوي. ثم مسألة أخرى: هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هل تجوز الصلاة؟ هل يجوز إنسان يصلي ويسلم على سائر الأنبياء سوى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: يرى بعض العلماء أن الصلاة تجوز على غير الأنبياء، لأن الصلاة معناها الدعاء. إذن هنا المسألة: هل هي حكم الصلاة والسلام على الأنبياء معناها سوى نبينا عليه الصلاة والسلام، أم الصلاة والسلام على سائر الناس سوى الأنبياء؟ على سائر الناس. قال: هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قال: الصلاة معناها الدعاء، وهذا الأمر يجوز لغير الأنبياء، يجوز أن تدعو لغير الأنبياء من الناس، من عامة الناس، والدعاء يجوز للأنبياء ولغيرهم. واستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: اللهم صل على آل أبي أوفى. وذهب الأكثرون إلى أن الصلاة شعار وهي خاصة بالأنبياء، فلا تجوز لغيرهم، فلا يصح أن تقول: اللهم صل على الشافعي مثلا، أو صل على أبي حنيفة، وإنما تترحم عليهما. ويجوز الترضي عن الصحابة والتابعين، ولا تجوز الصلاة عليهم، لأنها شعار الأنبياء والمرسلين. قال العلامة أبو السعود: وأما الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتجوز تبعا وتكره استقلالا، لأنه في العرف شعار ذكر الرسل، ولذلك لا يجوز أن يقال محمد عز وجل، مع كونه صلى الله عليه وسلم عزيزا وجليلا. والمراد بقوله تبعا أن تقول مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آله وذريته وأتباعه المؤمنين، فلا يصح أن تقول: اللهم صل على ذرية محمد، ولا أن تقول: اللهم صل على أزواج محمد، وإنما إذا صليت على الرسول يجوز لك أن تضيف تبعا من شئت من عباد الله الصالحين، والله أعلم. طيب شيخ، صحبنا ذكرنا بسم يا شيخ نوفل، لخصنا الأقوال في مسألة الصلاة على غير الأنبياء عامة الناس. الصلاة على غير الأنبياء؟ على غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الأنبياء. هي لا تجوز لهم، لأنها شعار الأنبياء، وتكون تبعا. حتى إذا أردنا أن نلحق مثلا أمة بنبيا تكون تبعا لنبيها. طيب، هذا قول لا تجوز استقلالا وتجوز تبعا. قول آخر؟ اللي هو؟ أنها تجوز استقلالا. تجوز استقلالا. طيب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إيش معنى؟ معناه فقط استقلالا أبي أوفى؟ لا، هو النبي خصهم بالدعاء. ايوه يعني احسنت يعني انا بأوفى ورد فيهم النص، اما غيره فلا، فلا يجوز استقلال. اذا المساله اذا كان معناها صارت شعارا، اذا كان صارت يعني من حيث الاصل جائز، ان الدعاء لان الصلاه دعاء، فلما نقول اللهم صل على فلان يعني اللهم ارحمه واغفر له. واما اذا صارت شعارا واختص بها اقوام فحينها يجي المنع، مثل الرافضه مثلا يعني يصلون على ال النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون على علي عليه السلام، يصلون على علي رضي الله عنه، يعني يقولون علي عليه السلام، او علي معناها عليه الصلاه والسلام ونحو ذلك، او ال البيت عليهم السلام، فصار شعارا لهم، ولا يفعلون ذلك مع الصحابه، ولا مع الصحابه الكرام الذين منهم من هو افضل من علي، انما يخصون بها عليا واهل وذريته. فحين صار شعارا للمبتدعه صار الامر ممنوعا، لانهم يختصون به، صار معناه يختصون به ومعناها يقصدونه استقلالا ويتمايزون به عن الامه. فاما من حيث معناها اللغه يجوز. اذا الممنوع متى؟ اذا صارت استقلالا، واذا صارت شعارا، شعارا على هذه اشخاص معينين. بعد ذلك ختم الشيخ بمبحث بعنوان ما ترشد اليه الايات الكريمه، يعني اهم دلالات ومعاني الايات على جهه الاجمال. قال اولا منصب النبوه منصب عظيم، ومكانه الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه عظيمه عند الله تعالى. يعني الامر يعني بالصلاه والسلام عليه في كتاب الله في القران الكريم الذي يتلى في محاريب المسلمين الى قيام الساعه، وتنزيل ايات في ذلك من فوق سبع سماوات دليل على علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ثناء الله عز وجل على نبيه الكريم وثناء الملائكة الأطهار مظهر من مظاهر دفعة الرسالة. يعني الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه وكذلك الملائكة، وفي ذلك تعليم لنا نحن أن يعني نثني وأن نصلي ونسلم عليه. قال ثالثا احترام الرسول وتعظيم أمره واجب على المؤمنين، لأنه من تعظيم أمر الله وطاعته جل وعلا. يعني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تجعل العبد متعلقا بهذا النبي الكريم ومعظما لشأنه دائما، يعني تخصيصه بهذا الورد وهذه الصيغة وهذا الثناء وهذه الجملة وتعبدنا لله بهذه الجملة يعني يجعل في نفوسنا مقاما لنبينا صلى الله عليه وسلم. يعني من يكثر من الصلاة والسلام عليه في كل ما ذكر اسمه ويجعل ذلك قربة لله قطعا سوف يلتزم شريعته وسوف يقتدي به وسوف يتأسى به وسوف يعرف له قدره وحقه وسوف يجعله قدوة وأسوة له. إذا الصلاة والسلام عليه يعني تجعل العبد يعني متعرفا على حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون بالصيغة الشرعية، اللهم صل على محمد إلى آخره، هذه أكبر صيغة وأفضل صيغة. ثم قال يندب للمسلم أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه الشريف امتثالا للأمر الإلهي. إذا قال يندب الشيخ يعني يرجح الشيخ أن الأمر على جهة الندب لا الوجوب. بعد ذلك قال إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم إيذاء لله تعالى وهو سبب لسخط الله وغضبه لا شك. قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وأذية النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطر، صاحبه على خطر عظيم. وإذا كان أذيته من جهة القدح في رسالته وفي نبوته فهي كفر بالله عز وجل. ثم قال بعد ذلك أخيرا من ما ترشد إليه الآيات الكريمة أن إيذاء المؤمنين واتهامهم بما ليس فيه من الكبائر التي ينبغي أن يبتعد عنها المسلم. يعني أذية النبي صلى الله عليه وسلم وأذية المؤمنين محرمة، أذية أمة محمد صلى الله عليه وسلم محرمة. لماذا؟ لشرف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الأمة ما عظمت حرمتها إلا لأنها أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة ما عظم الله شأنها وما جعلها خير أمة أخرجت للناس إلا لكون النبي صلى الله عليه وسلم محمد. محمد قد بعث فيها. لذلك يعني هذه الأمة الله تبارك وتعالى سوف يكرم الله في أمة، يكرم النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وسوف لن يخزيه في أمته. قال لن نخزيك في أمتك في الحديث. وهذه الأمة مثلها في أهل النار كمثل الشعر البيضاء في الثور الأسود، فمعناها عدد قليل. ولذلك في حادثة المعراج حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقي موسى عليه السلام، سلم عليه فرد عليه السلام وشهد موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم حين جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى. قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن رجلا من بعدي يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. فهذه الأمة معناها عزيزة، الأمة كريمة على الله، متى ما يعني استمسكت بسبب ويعني شروط خيريتها، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل. الله عز وجل لم يختارنا لأننا عرب أو لأننا يعني نعيش في الجزيرة العربية أو لأننا يعني لوننا لون بشرتنا كذا، لا، إنما تبارك وتعالى اصطفى هذه الأمة لأنها يعني تستمسك بهذا الدين الحق الخاتم وتذب عنه وتناصره وتدعو إليه. إذن المؤمنون حرمتهم عظيمة سبحان الله. ولذلك في الحديث من قال لا إله إلا الله وحده، من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. يعني هذه الكلمة تعصم صاحبها. في خاتمة البحث يقول الشيخ: مجد الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه الثناء الطاهر العطر، ورفع مكانته على جميع الأنبياء والمرسلين، وأحله المحل الرفيع الذي يليق بمنزلته السامي ومرتبته العالي، وأمر المؤمنين بالتأدب مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبتعظيم أمره وتمجيد شأنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نحن مطالبون بتكريمه وإكرامه وتعظيمه وتمجيده قولا وفعلا، قولا بالصلاة والسلام عليه وفعلا بمعناها التأدب بالأداب التي دعا إليها والتخلق بأخلاقه واتباع شريعته. وهذا أيها الإخوة والله يعني نحن أحوج ما نكون إليه في زماننا. كثير منا فيه جفوة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير منا معناها من طلبة العلم فضلا عن سائر الناس يعني من حظه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قليل سبحان الله. بعض الناس يعني منا للأسف من يغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لأيام، لا يكاد يصلي عليه إلا في صلاته في التشهد. والحال أن المؤمن معناها على قدر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم تكون صلاته عليه ويكون ذكره له. قال الشيخ: وصلى عليه الله تعالى في الملأ الأعلى مع الملائكة الأطهار، وكل ذلك ليعلم المؤمنين مكانة هذا النبي العظيم، ليجلوه ويحترموه ويطيعوا أمره، لأنه سبب سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالصلاة على الرسول الكريم، وجعل ذلك فرضا لازما لا يتم إيمان بدونه، وحرم إيذاءه بالقول أو الفعل، ونهى عن كل ما يمس مقامه الشريف من إساءة أو عدوان، وجعل ذلك إيذاء له تعالى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، يعني الله تعالى ينتصر لنبيه عليه الصلاة والسلام ويغضب لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما آذى الله. قال: لأن في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا لله، وفي الاستهزاء بدعوته استهزاء بالله، ولأن رسول رب العالمين نبينا صلى الله عليه وسلم يجب أن يطاع في كل أمر وأن يحترم قوله لأنه مبلغ عن الله. وصدق الله حين يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد حكم الله جل وعلا باللعنة والغضب على من آذى الرسول عليه السلام، لأنه كفران للنعمة وجحود للفضل الذي أسداه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. كيف يليق بالمؤمن أن يؤذي رسول الله مع أنه سبب لإنقاذنا من الضلالة وإخراجنا من الظلمات إلى النور، وهو باب الرحمة الإلهية؟ ما رأيك يا شيخ نوفل في العبارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم باب الرحمة الإلهية، عادي مشهورة ولا عندك ولا؟ لا أعلم. شيخ سامي توفيق. يقول المؤلف رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم باب الرحمة الإلهية. لا شيء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو النور الذي بسببه يعني تهتدي الأمة. سيكون هو باب الولاية. طيب إذا يحتمل هذا المعنى الصحيح السليم، وتحتمل أيضا شيء ثاني؟ فيها معنى محتمل سيء ولا لا؟ ما فيها؟ ما فيها، إن شاء الله ما فيها، لأنه قال وهو باب الرحمة الإلهية، بمعنى لأن الباب هو الذي يولج به إلى الشيء، إلى الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم باب الرحمة بمعنى هو طريق وسبيل إلى حصول ونيل رحمة الله عز وجل، وهو الذي هدانا الله به. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو يهدي عليه الصلاة والسلام هداية الأرشاد. فلا شك معناها أنه عليه الصلاة والسلام يعني باب للرحمة الإلهية، على اتباع شريعته واتباع سنته يؤدي بالعبد إلى الدخول في رحمة الله ورضوان الله ونيل رحمة الله تعالى. سماه الله رحمة. نعم أحسنت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ومظهر الفضل والإحسان والجود، النبي صلى الله عليه وسلم هو مظهر الفضل والإحسان والجود، فهو أكرم خلق الله تعالى. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وصدق ما قال إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورق أو ما تمدح الورق. بهذا أيها الإخوة نكون قد فرغنا من درس الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تطرقنا إلى شرح اللفظي، أو الشيخ تطرق إلى شرح الآيات اللفظية، ثم تكلم عن أوجه القراءات القرآنية، ثم تكلم عن المعنى الإجمالي، ثم تكلم عن الأحكام الفقهية، ومنها حكم الصلاة عليه وحكم الصلاة على غيره من الناس، ثم تكلم بعد ذلك حوصل البحث بما ترشد إليه الآيات الكريمة، ثم تكلم على حكمة التشريع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الجاي